إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما وغيرهما في غيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وكان جريج رجل عابدا في بني إسرائيل. وفي رواية: كان تاجرا وكان يزيد وينقص. ثم إنه قال: ما في هذه التجارة من خير، لألتمسن تجارة هي خير من ذلك. فترهب وبنى صومعة يتعبد لله جل وعلا فيها. ثم إن أمه اشتاقت إليه يوما ما، فأتته فنادته وكان في صلاة، فقال: اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. ثم إن أمه انصرفت، ثم جاءت في المرة الثانية فنادت: يا جريج، وكان في صلاته، فقال: اللهم أمي وصلاتي. يفعل ذلك مرارا ثم يقبل على صلاته. ثم جاءت في المرة الثالثة، قال حميد يذكر بسنده عن أبي هريرة يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل المرأة تضع كفها على حاجبها تتقي آشعة الشمس وتنادي ابنها فوق الصومعة. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم في البيان، حتى إن السامع كأنما يرى المرأة وهي تقف بين يدي الصومعة وتضع كفها فوق حاجبها لتقي عينها آشعة الشمس، تود أن ترى ابنها، ولكن ابنها جريج أقبل على صلاته. ثم إنها قالت بقلب الأم، وقد أبى ابنها أن يريها وجهه، قالت: اللهم هذا ابني جريج، فلا تمته حتى يرى وجوه المواميس، أو قالت المومسات، وفي رواية: حتى يرى وجه المومسة، وهي البغي الزانية. ثم إن بني إسرائيل تذاكروا عبادة جريج يوما، فقالت امرأة: بغي أنا أفتنه لكم. ثم إنها جاءت فنادته فلم يجبها، فأمكنت نفسها من راعي غنم فوقع عليها فحبلت فولدت، فقال الغلام لجريج. وهذا اختصار وفيه كلام محذوف على عادة العرب في الحذف، فإنها لما قالت إن شئتم أن أفتنه لكم ذهبت إليه فنادته عند الصومعة مرارا فلم يجبها، فأمكنت نفسها من الراعي، ثم إنها لما عادت وجدت أنها قد حبلت، ثم إنها قد حملت، فقالوا لها من أين ذلك؟ فقالت من جريج، فجاءوا فهدموا عليه الصومعة. وفي رواية أنها كانت ابنة ملك المدينة، وفي رواية أنها كانت بغي، وفي رواية أنها كانت راعية غنم تأوي إلى الصومعة. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين ذلك كله فلا تعارض، فإنها كانت ابنة الملك، وكانت تخرج متنكرة، وكانت تفعل الفساد أي الفاحشة. ثم إنها لما قدر الله جل وعز ما قدر، فإنها قالت أنا أفتنه لكم، فجاءت متنكرة أيضا في زي راعية غنم حتى تستطيع أن تأوي إلى ظل الصومعة، وحتى تصل إلى مرادها وإلى بغيها. ثم إنها لما لم يجبها أمكنت الراعي منها فحبلت فولدت، فقالت الولد لجريج، فجاء الناس إلى جريج فنادوه من تحت الصومعة أي مراء أي مخادع الذي كان يكذب على الله الذي كان يفعل ويفعل، لقد خدعتنا. ثم إنه لم يجبهم أيضا فكان في عبادته في صلاته، وحينئذ هدموا عليه الصومعة، فنزل إليهم فقال أي شيء هذا؟ قالوا له قد زنيت بهذه البغي. إي والله يعلمون أنها بغي، ثم إنهم يصدقونها فيما ادعته على رجل يعلمون أنه عابد تقي، ولكن هكذا العوام، فاغسل يديك منهم. ثم إنهم ربطوه بحبل في عنقه وبحبل في عنقها، ثم أخذوهما ومروا بهما على بيت المواميس أو على بيت الزواني، فما إن رآهن وقد خرجن ينظرن المشهد حتى تبسم وضحك، وتذكر دعاء أمه لما قالت لا تمته حتى يرى وجوه المواميس، فحينئذ قالوا لم يتبسم إلا عندما رأى الزواني، عندما جاز ببيوت الزواني. ثم إنه لما كان بين يدي ملك المدينة قال أنظروني ساعة أصلي، فتوضأ فصلى، ثم إنه ضرب بيده على بطن الغلام، وفي رواية نخس في جنبه، وفي رواية ضربه بفرع شجرة، وكل ذلك كان ولا تعارض، لأنه في رواية قالت الزانية إنه وقع عليها تحت ظل شجرة كذا، فأتى الشجرة فاستنطقها فنطقت فروعها أن الولد للراعي وليس لجريج، فأخذ حينئذ فرعا منها فضرب به الغلام، وقال أي غلام بالله من أبوك؟ فقال أبي الراعي. فحينئذ أراد العوام الذين كانوا من قبل يهدمون صومعته، أرادوا أن يبنوا الصومعة من ذهب فأبى، فمن فضة فأبى، قال إلا من طين أعيدوها كما كانت، فأعادوها فعلاها، فكان في صومعته يتعبد لربه سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة من بني إسرائيل ترضع ابنها، يقول أبو هريرة وأنا أحكي لكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع السبابة في فيه يحاكي فعل الصبي بثدي أمه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جاز بهم رجل ذو شارة حسنة، والشارة كل شيء يلفت النظر فيشير إليه الناس إشارة، وهو على فرس، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم إنه جاز بهم قوم بجارية حبشية يضربونها يقولون زنيت ولم تزني، سرقت ولم تسرق، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فترك ثديها وقال اللهم اجعلني مثل هذا. فقالت له حلقى ما لك اليوم؟ لما قلت اللهم اجعل ابني مثل كذا بالرجل الذي مر فارس على فرسه وله شارة حسنة قلت كذا، ولما مرت الجارية يضربونها زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها قلت كذا. فقال أي أم إن الرجل كافر. وفي رواية جبار من الجبابرة ومأواه النار. فقلت اللهم لا تجعلني مثله، أي من أهل النار. وأما الجارية فيقولون سرقت ولم تسرق، زنيت ولم تزني، وتقول حسبي الله، وماتت على ذلك، فهي من أهل الجنة. فقلت اللهم اجعلني مثلها، أي من أهل الجنة. هذا الحديث العظيم من الإسرائيليات، والإسرائيليات عند أهل العلم إما أن تكون ثابتة أو غير ثابتة، فغير الثابتة مردودة ولا يتمسك منها بشيء، وأما الثابتة فإما عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مأخوذة بها كهذا الحديث أو عن غيره، فحينئذ ينظر هل توافق شرعنا أو تخالفه، فإن خالفت شرعنا ردت، وإن وافقت فقد أخذ بها استئناسا، وإلا فعندنا شرعنا، وإن لم توافق ولا تخالف ففيه حديث الصحيحين حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذا الذي لا يوافق ولا يخالف، وأما الذي يخالف فيرد، وأما الذي يوافق فيؤخذ به استئناسا لما عندنا، استئناسا لما عندنا من شرعنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من حوادث بني إسرائيل، ومن ذلك أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. قال القرطبي فيما نقله الحافظ، وفي هذا الحصر نظر، أي في الحصر أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة فنظر، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بعد الزيادة فأعلم بها بعد، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث مشطة فرعون أنها لما سقط منها المشط وكانت ترجل شعر ابنة فرعون فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون تريدين أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فحينئذ أخذت فوضعت في زيت مغلي هي وبنيها، وكان من حال بنيها أن نطق ابنها الأخير وكان في المهد، فقال اثبتي يا أمة فإنك على الحق، فحينئذ قفزت في الزيت بابنها، فنطق الغلام كما أخبر النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الأخدود لما شقوا للمؤمنين الأخاديد فكانوا يقذفون بهم في النيران، حينئذ نقصت امرأة بصبي لها فقال لها اثبتي فإنك على الحق، فحينئذ ألقت بنفسها وبوليدها. بل جاء إن الذي شهد ليوسف صلى الله عليه وسلم كان صبي في المهد، وهذا الله أعلم بثبوته. وجاء إن إبراهيم الخليل نطق في المهد، وأن يحيى نطق في المهد، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نطق في المهد، وكل ذلك لا يثبت، ولكن الشاهد أن الحصر غير مراد هاهنا، لأنه أثبت أن في قصة أصحاب الأخدود نطق صبي في المهد، وكذلك في قصة ماشطة فرعون. فإما أنه لما يعلم صلى الله عليه وسلم العدد بعد فأعلم بعد، وإما أن مراده لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة في المهد، وأما غيرهم فتكلم في غير المهد، أو أن المراد لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة من بني إسرائيل. فهذه توجيهات أهل العلم لقوله لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ثم ذكر أعظمهم وسيدهم عيسى بن مريم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقصة ميلاده آية عظمى، وكذلك قصة وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ولد لغير أب. وانظر إلى سياقات الآيات في سورة مريم وما قدم بين يديها من ذكر ميلاد يحيى لأبوين شيخين كبيرين، بل وكانت زوج زكريا عاقرا، كانت عقيما لا تلد، ثم كانت عجوزا، وكان زكريا قد بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا. ومع ذلك كانت الآية أن يلد على الكبر، ومع عقم الزوجة فكان تمهيدا لآية ميلاد المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم. وما كان من هز الجزع لمريم فيتساقط عليها الرطب الجني، مع أن الجزع ذكر لا يثمر ثمرا، فضلا عن أنه مقطوع وأنه في غير ميعاده، ولكن ليبين للناس جميعا طلاقة قدرة القادر المقتدر القدير جل وعز. ولذلك لما رأت مريم ذلك ورأت من نطق من تحتها من تحتها، والمراد على الراجح عيسى صلى الله عليه وسلم، فناداها من تحتها ألا تحزني، فلما رأت وليدها يتكلم حينئذ اطمأن قلبها. فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا أشارت إليه، قال إني عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أمر وفاته أو في أمر صلبه عند أهل الكتاب أو في رفعه كما هو الثابت عندنا، فإنهم يختلفون في أمر موته اختلافا عظيما، وفي أمر صلبه الذي اتخذوه عبادة فعبدوا الصليب وجعلوا من أسس معتقداتهم الصلب والفداء، ومع ذلك وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هم في شك من صلبه، هم أنفسهم، ومن طالع أناجيلهم المعترف بها وغير المعترف بها يعلم أنهم في شك من ذلك، حتى ما يسندونه إلى حواريه كانوا يشكون أن الذي على الصليب هو المسيح صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم في قوله وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوا المسيح يقينا يتيقنونه، أو وما قتلوا ذلك الشك الذي في قلوبهم يقينا. وكل ذلك صحيح تحتمله الآية. ثم ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالقسط فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما جرير فإن سرد قصته لأجل الصبي الذي نطق في عهده، وكان آية وكرامة، وفيه إثبات كرامات الأولياء. وانظر إلى هذا الرجل الذي تاجر مع الناس، فكان من أمره أنه ترك الدنيا وترك التجارات ليتاجر مع الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فاتخذ حينئذ صومعة، والصومعة بناء رأسه مدبب من صمع، أي حدد أو دقق والصوانع إنما اتخذت بعد عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن الرهبانية إنما ابتدعت بعد عيسى من أتباعه صلى الله عليه وسلم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ومع ذلك فما راعوها حق رعايتها، فإنهم أفسدوا فيها فسادا عظيما. لكن الشاهد أن جريجا كان من أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا صالحا، كان رجلا عابدا، لكنه كما في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان جريج عالما، وفي لفظ لو كان فقيها، لعلم أن إجابة أمه أولى، وفي لفظ لعلم أن إجابة أمه من عبادة ربه. وهذا يبين لك عن أمر عظيم، وهو فضل العالم على العابد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكما تعلمون في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فإن العابد حال بينه وبين التوبة، فقال: لا يتوب الله عليه، فقتله فأتم به 100. وأما العالم فقال: ومن يحجزك عن التوبة؟ ولكنك بأرض قوم سوء، فانتقل إلى أرض كذا وكذا. فكان من قصته أن تاب الله عليه وأدخله الجنة. فهذا فيه فضل العالم، أنه حقن دم نفسه، ثم إنه أنجى الله رب العالمين بسببه نفسا من النار. فهذا إن لم يكن للعلم فضيلة سواه لكفى، والعلم فضيلة لا يعدلها فضيلة بعد النبوة، كما قال ابن المبارك رحمه الله. فالشاهد أنه لو كان فقيها لأجاب أمه، ولعلم أن بر الوالدين من أعظم الطاعات، بل إن الله رب العالمين يقرن بر الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولكنه لم يكن فقيها، فدعت عليه أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، فإنها مع شدة وجدها عليه وغضبها منه، ولكن الرحمة تغلبها. فلما أرادت أن تلو دعت أن يرى وجوه المومسات وفقط، ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، ولكنها أشفقت عليه ورحمته. وهكذا الأم، ولا يعدلها من بني البشر أحد بعد الأنبياء والصحابة. الأم فضلها على بنيها لا يعدله فضل بعد فضل ذي الفضل سبحانه وتعالى، فلا يعدلها فضل أب فضلا عن غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كرر فضل الصحبة فيها 3، وجعل للأب 1، لأن فعلها مع أبنائها منذ كانوا نطفة إلى أن يصيروا يافعين أو كهولا تكون ذات فضل عليهم في كل حين. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على بر آبائنا، وخصوصا أمهاتنا، وأن يغفر لهن، وأن يجزيهن عنا خير الجزاء، وأن يجعلهن من أهل الجنة بفضله ومنه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث العظيم فيه أيضا فوائد، ومنها أن من نادته أمه وكان في صلاة نافلة أنه يجيبها ويخرج من صلاته. واختلف أهل العلم في الأب، والراجح أنه كالأم في ذلك، ثم اختلفوا في صلاة الفريضة، فمنهم من قال في النافلة فقط يجيب فيخرج من الصلاة ويجيب نداء الأم أو الأب، ومنهم من قال وفي الفرض أيضا، والراجح تقييد ذلك، وذلك أنه إن كان وقت الفرض قد ضاق فإنه لا يخرج، لأنها يخرج وقتها حينئذ، فعليه حينئذ أن يؤدي الصلاة، ثم بعد أن ينتهي أن يجيب أباه أو أمه، وعليه ألا يطيل حينئذ. فإذا كان المرء في صلاة ولا يتأخر عن إجابة أمه أو أبيه، فكيف بالذي ينشغل بغير ذلك من أمور ليست من العبادات في شيء؟ نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يمسكنا بغرز نبينا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة جريج فتى أو صبيا آخر نطق في المهد، وذلك أن امرأة كانت ترضع وليدها، فمر بهم فارس على فرس، فأرادت المرأة أن يكون ابنها على هذه الشارة الحسنة وهذه الهيئة الحسنة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الصبي ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم إنه مر بهم قوم يجرون فتاة حبشية يقولون سرقت، يقولون زنيت، وهي تقول حسبي الله، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. فتراجعا حينئذ الحديث، فقالت له: ما لك؟ لما قلت كذا قلت كذا، ولما قلت كذا قلت كذا. قال: يا أمه، إن هذا رجل جبار من الجبابرة، وفي رواية الرجل كافر، وأن مآله إلى النار، فاستعاذ بالله جل وعلا أن يكون مثله. وأما المرأة أو الفتاة أو الجارية التي فعل بها كذا وكذا فهي مظلومة، وماتت على حسبي الله، وماتت على ظلم من أولئك القوم، فمآلها إلى الجنة. فكأن الصبي نظر إلى بواطن الأمور وإلى مآلات الأمور وإلى عواقبها، ولا ينظر إلى ظاهر الأمر، كالذين نظروا إلى قارون فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأما الذين أوتوا العلم فقالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير. فالذين أوتوا العلم فأنار الله بصائرهم، ينظرون إلى مآلات الأمور، فإن مآل الدنيا ومآل هذه الشارة الحسنة وهذا الجبروت وهذا المال الذي كان مع قارون أن خسف به، ومآل الدنيا كلها إلى فناء وإلى زوال. وأما الذي يبقى فهو العمل الصالح عند ذي الجلال والجمال سبحانه وتعالى. فهذا الصبي يؤتينا إشارة في هذا الحديث ألا ننظر إلى الظواهر الدنيوية، ولكن أن ننفذ إلى الأمور الدينية وإلى ما يرضي الله رب البرية سبحانه وتعالى. وانظر أيضا في هذا إلى عطف الأم وإلى شفقة الأم، فإنها تريد لبنيها الخير أكثر مما تريد لنفسها، فإنها ما قالت اجعلني مثل هذا، ولكن قالت اجعل ابني مثل هذا، فودت الخير لابنها دون نفسها. فهكذا الأم دائما مضربا للمثل في كل خير وفي كل رحمة وكل شفقة، فرضي الله عنهن ورحمهن الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث العظيم كما مر معنا يحكي طرفا من قصص بني إسرائيل، وفيه فوائد عظمى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من الخير ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا